ثم قال: ما بال هؤلاء الذين يرمون أيديهم كأنهم أذناب الخيل شمس. هذه شمس. نعم. نعم. كأنهم أذناب الخيل الشمس. أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله؟ السؤال يا صاحب الفضيلة: كيف يكون رمي اليدين كأذناب الخيل الشمس؟ وما مراده بالسلام على أخيه عقب الصلاة؟ أذناب الخيل الشمس اللي تريد الضراب، اللي تريد الضراب ترفع أذنابها، فهو يحذر من هذا ويقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم استنكره. وأما أنه يسلم على من على يمينه وعلى شماله يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا المقصود، السلام من الصلاة وسلام على من حضرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. ما هو بأنك بعد السلام تقول السلام عليكم، يكفي اللي قلته في خروجك من الصلاة، يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة في حكم المساهمة في بنك البلاد. والله أنا ما أعرف بنك البلاد ولا بنك البر، ما أعرف، ما أدري عنه. البنوك كلها تسير على خط واحد على الربا، ما فيها بنوك تخالف النظام الربا الاقتصادي أبدا، ما سمعنا بهذا. إنما هي دعايات، دعايات يسمون بعضها إسلامي أو معاملة إسلامية، كل هذا لأجل أخذ أموال الناس. ما بعد تم شيء فيه إسلامي صحيح يستقل بالاقتصاد الإسلامي ويخالف الاقتصاد الغربي، ما حصل شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأسئلة كثيرة تسأل عن حكم أخذ الأسماء، أسماء العوائل في بطاقات دفتر العائلة والمساهمة بها وإعطائهم نسبة من الأرباح. إذا كان الكذب يجوز فهذا يجوز، هذا كذب، هذا كذب واحتيال، لا يجوز هذا، احتيال على أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السكوت عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم لأن محاسنهم كثيرة خاصة بالصحابة، أم هي عامة في كل من كثرت محاسنه من علماء السنة؟ يا أخي، من تمكلف تحصي مساوئ الناس وتذكرها؟ لا الصحابة ولا غيرهم، لكن الصحابة من باب أولى لأنهم صحابة رسول الله، وإلا كف لسانك عن مساوئ الناس وشف مساويك أنت، اشتغل مساويك وعيوبك ولا تنظر في عيوب الناس ومساوئ الناس. وإذا كان هذا في الصحابة فهذا يجمع جريمتين، جريمة الغيبة وجريمة تنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على